السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على ربنا محمد وعلى آله وصحبه. الصلاة والسلام على دعوات وصلنا للسنة وقدر بهذه اليوم الدين وضع ومن دعا بدعوة المجلس والسنة للإجابة على نصر الصوتية الواردة والأخوات وفقهم الله لكل خير الواردة أستعين بالله والإجابة عليها وفقهم الله بإذن بالله. هذا إلى أن تجد الأسئلة الصوتية أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة المسموعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وزيك مولاني. الحمد لله. أنا حضرتك أنا سمعت عن فيديو كان بيقول قدر العلماء وأنا مقبول واحد بثلاثة آلاف دولار تزيد السيف. الكلام ده صحيح؟ ليس بصحيح. وليس عليه أي مستند؟ ليس عليه أي مستند. أنا حضرتك ممكن أسأل الأستاذ أبو حسن يا شيخ؟ ما بيني وبينك على الهاتف إن شاء الله. يسأل هل يجوز حجز مكان في المسجد بالسجادة في صورة مستديمة إن لا يشرع مثل هذا، لكن إلى أن تتوضأ وترجع مثلا، فإذا رجع الرجل إلى مكانه فهو أحق به من غيره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. عندي استنباط بالنسبة للفيديو مش على صفحة أبسط أو أبسط، لما حضرتك قلت يشهدون آيات الله ويكفرون بها، ففي بعض الناس لا من الذين عموما إذا كنت تسأل سؤالا محددا، هل الأشاعرة كفار أو ليسوا بكفار؟ أقول ليسوا بكفار ولكنهم ضلوا سواء السبيل. أشكرك. لا أشكرك، جزاك الله خيرا على هذا. الأشاعرة والمرجئة والخوارج والمعتزلة ليسوا بكفار، ولكن فئات ضلت في تاريخ الإسلام معروف ضلاله، وسلفون الصالح عفوا لم يحكموا عليهم بالكفر، وعلي مع قتاله للخوارج لم يحكم على الخوارج بالكفر. فنقول هي فئات ضلت وتأولت تأويلات باطلة لكن ليس بكفار. أظن هذا يكفيك. الحمد لله. الحكمة؟ نعم. يعطي الحكمة لأخته، يكتشف عن سوءتها ويعطيها الحكم. نعم. طيب، ما السؤال؟ أليس الحديث بثابت لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل؟ بالضرورات فقط، خيرنا بالضرورات. لا مش معظم، لا ليس معظمها ضرورات، عفوا معلش معذرة، ليس معظمها ضرورات، وليس لرجل يقول مثلك أن يكشف عن قصته ويأخذ فيها حكم إلا للضرورات القصوى. معذرة. أنا سنتفق على شيء، وهو الضرورة تجاوز المحظور. خلاص كده؟ خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. تفضل. قل إن شاء الله. هل القوانين تسمح بذلك؟ لا مش كل حلال أو حرام، هم بس في سؤال بس، لماذا افترضوا وضع طبيب صيدلي على الصيدلية؟ أليست هناك تركيبات تحتاج إلى صيدلي؟ أما ما أقصد إذا كان بلادنا يشترطون وجود الطبيب الصيدلي، لأن أحيانا مريض يأتي برصفة يسمى الروشتة فيها توصيفة معينة تحتاج إلى تركيب. فالطبيب الصيدلي هو الذي ينفع، فينفع الطبيب الصيدلي ينصح بالبدائل. فلذلك استرطت الدولة هنا وجود طبيب صيدلي، فكونه يأتي بعامل أو حداد أو مهندس وقل له كون مقام الطبيب الصيدلي ففيها ظلم للمرضى والله أعلم. فاسمع في هذا الباب وأطع ما لم تمر بمعصية. السلام عليكم. يسأل الأخ ما هذا الجهاز الذي بجانبي بالاستغناء عن الجرس. السلام عليكم. السلام. الله يسلمك. الله يبارك فيك. تفضل. إذا ما كان الأمور تشوف عدد ديون ولكن ديون على حساب يعني معك مش حالي تقسم التركة، تقسم الديون من التركة وتسدد في مواعيدها أو يتعاهد بها أحد الورثة. لا أقصد الدين اللي هي معدة، لا ما هو إذا تعاهد أحد الورثة، تعاهد أحد الورثة انتفت الإشكالية. علي دينه يا رسول الله أبو قتادة يقول لما قربت للنبي جنازة يصلي عليه وسأل هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك لدينه وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صحيحكم. فقال أبو طلحة علي أبو قتادة علي دينه يا رسول الله صلى عليه النبي الأهدى انتقلت. الله يبارك. لكن حديث الآن بردت عليه جلده لا يصح. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. الله يستر عليك. الله يخليك. لولا فضيلة الشيخ اللي كان سألني في كده بخصوص ان هو كان عنده رفيق في البلد وكان بيرفع الدوائر. قال هو عنده حرام. اخذتها الفلوس ومعها بتاعت دايما واختفر فيها لحد ما كتوة في ثابت في المستشفى. هل انفق على لا لا ينفق على الوالدة ولا على نفسه ولا على أولاده في طعام ولا شراب ولا علاج ولا متاع ولا أثاث من الفوائد الربوية. هي حتى لو وديته كانت على كبيرة للعلاج ما يزيد الانتفاع بالفوائد الربوية. وفقك الله. مرحبا بابنتنا هدى وفقها الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. حتى الرسومات التلاتونيه يا شيخ مصطفى اللي بتترسم على القدران في المنازل مكروهه. مكروهه. مكروهه. نعم. والاسود اللي بتتحط في البلكونات وال الأسود؟ أسود لا أطفال ولا مجسمات كبيرة؟ مجسمات كبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. بارك الله فيك. الله خير. خير. مرحبا بهدى ابنتنا بعائشة ابنتنا. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم شعب الحبيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متعك الله بالصحة والعافية. وإياك الله يسترى علينا. اللهم لنا في عمر الصحة الوضع. وإياك يا رب العالمين. وإياك يا رب العالمين. سيدنا في ناس ما كانت في المسجد على الكرسي بس هي تقدر تكون فما يكبر تكبير الحرام هو جالس على الكرسي. محفوظ صلاة يا سيدنا. عموما صلاة الفريضة لا يزيد فيها الجلوس مع القدرة على القيام. ولا تصح فيها القيام فقط يعني مش على طول. هو المكان يبقى تنزل ولا يبقى نفس الكرسي بس. طب ولا يستطيع القيام. يعني مسجد مسجد مش عارفية بس هو المسجد مثلا لما قصرت مكبر في مسجد الزهراء هو يستطيع هو يجلس على الكرسي. لا ما في عاجز عن القيام صلى جالسا. بارك الله فيك. ما جلك ولا السلام عليكم. السلام عليكم. السؤال الآن جدا كان مع مجتهد خالص ورأيت يعني توقع الله عند أثر من الكتب وكان شكل كتب الدين وثلاث الضعف عفوا أولاده يعني له ورثة. إيه المشكلة اللي حصلت الآن؟ رجل مات وهذا سوى أولاد، ما المشكلة؟ لا أنا عايزين ورثة في جدي، في جدي أنا بقى جدك مات ترك من؟ جدك لما مات أبو أمك ترك من لما مات؟ ترك من؟ يعني جدك أبو أمك كل ذريته بنات صح كده؟ أيوه. البنات هؤلاء المفروض لهن الثلثان مش كده؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال كل نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك صح كده؟ البنات لهم الثلثان فالثلث الباق وأمك كانت عايشة ولا ميت ولا أعفى؟ عايشة. لا زادت جدك كانت عايشة ولا ميتة؟ عايشة. جدتك جدتك ماتت قبل الجد؟ جدتك ماتت قبل الجد. أيوة إذا الجد تركته ثلثان للبنات وثلث لعصباته الذكور. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. أولا أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. سيدنا تفضل. الله يهدينا وإياك والسامعين والسامعات ويوسع علينا وعليك يا رب على السامعين والسامعات يا رب. اللهم آمين. عندي ثلاث أطفال ويعني أخاف عليهم يعني من ال يعني فقر لا يوجد تاني يعني خايف آخذ قرايبي. لماذا لا تنجي بها؟ السبب؟ السبب هو الخوف والمسؤولية والتربية في سبحان الله انتبه اسمع اسمع كلامي بس ربي يقول وربك وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ويقول لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى والجنين في بطن أمه يأتي يقول الملك يا رب ما الرزق أكتب له كم رزق يا رب فالذي يرزق هو الله لا الأصل العمل البريدي جائز. العمل البريدي الأصل فيه جواز. إذا تركته أشياء رغما عنك فأنت لم تدخل من أجل أن تكون مرابيع. دخلتك عمل بريدي والعمل البريدي جائز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله يسلمك. سبحانك ربنا سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ربنا ذكر سبحانه الجن والإنس لا يوجد عليهم مخاطب كان الله سبحانه وتعالى صح، لأن الجن والإنس مخاطبون في القرآن الكريم، والرسول محمد أرسل إلى الثقلين الإنس والجن، لكن الماعز والبقر والغنم كله لا يعبدون الله بطريقة لن نوصل إليهم النبي لتبليغهم الطريقة، إنما الرسول أرسل إلى الثقلين، هذا في الخطاب للثقلين الإنس والجن. لكن عموما قال تعالى في كتابه الكريم وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وقال والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس كثير حق عليه العذاب. فالرسول أرسل إلى الثقلين، فلذلك جاء الخطاب على النحو الذي سمعت. معلش صالح يا قولك هذا الحمد لله رب العالمين، هذا العالمين مش هي العالمين تتعدد معانيها كثير من اصطلاحات الكتاب العزيز. كلمة العالمين أحيانا تطلق على البشر فحسب، أتأتون الذكران من العالمين، أحيانا تطلق على الإنس والجن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أحيانا تطلق العالمين على السماوات والأرض وما بينهما. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. والعالمين عموما جمع عوالم، عوالم عالم الإنس العلامة على وحدانية الله سبحانه، إنس جن أي علامات على وحدانية، لكن في الأصل على حسب المقام الذي جاءت فيه الكلمة. بارك الله فيك وإياكم. يسأل أيضا عن الصلاة وراء إمام أشعري. الصلاة وراء السني أيضا، ولكن إذا ابتليت بأشعري وصليت خلفه فالصلاة صحيحة. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. نعم أحسن الله إليكم. وعليكم السلام يا شيخنا، من هذه المنازل وخاصة عليها الأطفال، هل هذا يجوز بشرع ربنا سبحانه وتعالى؟ والله يعني المسألة يحتاج غيري إلى أن يسأل عنها، لأني لم أذكرها من جميع الجوانب، فمعذرة تسأل عنها غيري قد يفيد أكثر مني في هذا الصدد، لأن اهتمام الواسع بالكتاب والسنة والقوانين وهذه الأشياء لا أتوغل فيها التوغل. لا والله ما أكتب شيئا، لكن لم أتوغل فيها التوغل، لأن تنبني أيضا في مفاسد في مصالح في لها جوانب متعددة، فغيري يفهم فيها أكثر مني. الله يسلمك. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. يا حسن هذه الآية طيبة يا حسن. أنا أقول لك شيء. لا تظني أن علم النفس اللي في كلية الأداب هو اللي هدف نفسي. علم النفس في كتاب الله سنة رسول الله. أنا أقول لك تدخلية ولا تدخلية حاجة تانية، لكن أنا أتكلم على الشيء النافع. أنا تظني أن أنا إذا أصيبنا بشيء نفسي سنذهب إلى خريج كلية الأداب قسم النفس. أنا أقول لك أحسن منك وأحسن من المعيد وأحسن من الدكتور. أمي كتاب ربي، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه كمل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أنا بذكر الله تطمئن القلوب. أنت في أحلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله. صباح الخير. طيب ومن التخفيف مشيت فلو هو يأخذ التخفيف من نفسه يعني يريد يأخذ الفارق والله يا أخي الكريم هذه المشكلة أراها والله أعلم ستدخل في الرشوة إن كانت متعمدة لكن أنت تقول أنك لست متعمد عموما أنت لست بمتعمد لكن متعمد رشوة الله يسلمك أقول أنت والحال التي أنت فيها الآن حالتك خاصة مستثنى لأنك دخلت بجهل فلك عذرك شوف أنت المسألة تمشي زي الأمس قريب إن شاء الله إحنا لا نمنع الطب النفسي يا أختي لا نمنع الطب النفسي ولكن يعني تدخل كلية آداء قسم النفس حتى تعالج الناس فلذلك نقول إن إذا كان هذا المقصد فعندنا كتاب الله أفضل أما التمريض والتطبيب له أدلته. السلام عليكم. وعليكم السلام حبك الله شكرا. حبك الله الذي أحببتنا لا حكم النسل المال العام سنة بعد ذلك. عليه أن يرد الذي أكله قدر جهده واستطاعته. ومن كان مثلا ملك القطار ويتعرف من الكنسان كيف يمكن مثلا ذلك يمكن يتلي تذاكر ويقطع تمام الشيخ بارك الله فيك او اي وسيلة اخرى اذا كانت تذاكر اتعطل مكان فاضي في القطار لا يشتري تذاكر ويقطع لانه نفس الضرر واقع لمصلحة القطارات ان كان في الاول كده نقول اشتري تذاكر وقطعها باعتبار الازدحام في لكن الآن كل واحد بيقول فاشتريتها حتى تذاكر وقطعتها ضرر ما زال لا انظر أي وسيلة لوضع المال في باب من أبواب الخير العام. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. شكرا الله يسلمك كل خير على العالم. وإياك والمسلمين تفضل. بس حضرتك أنا مش عارف أكمل الموضوع إن شاء الله. نعم. وهي بنت الكورونا في اليمن للتصديق هم حتى يستخدمونها يعني للقوات لا فهذا حكم ذلك لا كده أنت معذرة يعني دخلت في وسوسة أنت تصدق أسمدة زراعية أسمدة زراعية قد تستعمل في القوات قد تستعمل في غير القوات قد تستعمل في الأعناق قد تستعمل في القوات قد تستعمل في القوات بالبسين فليس لك أن تسأل في هذا صدر وتوكل على الله. الله يقول يعني للقوات وإذا أنت تشددت بهذه الطريقة من التشدد وهو تشدد أقول لك لا تساعد على الإثم والعدوان. الله يبارك فيك. الله يعافيه الشيخ على الطحان ويعافي كل مسلم. السلام عليكم. نعم. الله يرحمهم. وتوكلنا على الله وخذ من خمسة وخذ أنا أصغر وخذ وفاتي كذا وكل شيء وصل علي من أصحاب ولا بد من قبول إخوان أحكامه نحصل على شيء إخواتي لا إخواتي طب أنت لم تعطي أخواتك البنات شيئا أخذوني ولا بد من استشعرت وعرفت إليه تعرفت عليه اللي رافيها من يد الله لكن مع أجل القبول وكل واحد مسلحون أدانا ومسلحون ولم يرغب بأخذ الميراث وبعد ذلك فنحن نضغط بعض المرات طوائفة منها طوائفة عليها أي وقت فهو جاهز. طيب ايه المشكلة الان؟ لا هم سامحوا والدهم مفيش معنى لهذا الكلام. مبررات والدة سيري لها امام الله. انا رأى اننا لا نعرف لكن وقال كنت خائف من الدين واثق فيك كرجل صالح انك ستعطي اخواتك البنات الانصبة. فانت جئت اخرت وبعدها تبت ورجعت الى اخواتك يا جماعة خذوا حقوقكم يا جماعة. فهم قال من سنفينكم سنفين الوالد. الحمد لله خلاص. هذا هو حاله بطول الوالدين. بذلك ان هو ايه؟ لأن الفرض عليك انك ترد للبنات حقهم. اذا سمعنا من نفس طيبة ومن قلب. لا سمعنا نفس طيبة. الحمد لله. كن برا بهم. اظن انك ولد وحيد. أخواتك يحتاجن إلى رعايتك بعد الله. وأنا الحمد لله واسم الحمد لله. الحمد لله. نحمد الله واستلم جزء من الناصر. حاول. السلام عليكم. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيك يا رب فيك يا رب الله يتمم عليك العافية وعلى وعلينا وعلى مرضى المسلمين وعلى المسلمات يا رب. ألف سلامة طهور إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشوكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هنيئا لك تم هنيئا. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. عفوا قلت لي ماذا؟ تستأجر بقرة كي تحلب لبنها؟ لا يعني في هذه المسألة معذرة يعني خصيصا لهذا فدخلنا باب الرهن ممكن الحل يكون مقابل للإطعام والشراب لكن كاستئجار الحيوان للانتفاع بلبنه كاستئجار لا أعلم استئجار لا أعلم ولا أجنح إليه. إذا كان رهن جائز أما أن تقول أن استأجر البقرة هذه بألف جنيه من أجل أخذ لبنها شخص قد لا تحلب فيكون في غرف. لا أرى ذلك والله أعلم. في فرق بين الرهن والاستئجار. الرهن ستكون محلوبة بثمن العنف اللي ستأكله. نعم الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني مع استعمالها لحبوب من الحمل نزل الدم أيضا في الوقت المقرر يدور لكن نقاط قليلة. على العموم إذا انتهت النقاط نظفت نفسها أسلت وصلت. الله يبارك فيك. نعم الحبيب. لا أراه جائزا له. الله يسلمك. السلام عليكم. أنا أقول لك يا شيخي إلى أين أنا مبتش يعني أنت وشيخي اللي يكون أحيانا يمكن أحيانا على الأمر يعني تشبه النظر سنقول الفتوى عفوا سنقول الفتوى عامة بالمنع المضطر ما هو أحكامه الخاص أنا لا أصدر من أن لا تبادر بطاعتها تماسك فيه إنك مدخنة مع المنكر. السلام عليكم. الصوت مش واضح هذا جديد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالوا حضرتك يا مولانا بس كنت عايز اسال عن حكم صلاة القيام في ركعات متفرقة يعني كل ما بين كل ركعتين الثانية مثلا يعني فترة من الزمن. جائز من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء أحيانا يريح الشخص أحيانا يعني أحيانا نصلي أربعا بعد العشاء وبعد قبل النوم أصلي ركعتين وعند السحر أصلي ركعتين وأوتر فكل شيء سهل أحيانا كل جائز من كل الليل قد أوتر النبي صلى قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم. الله يسلمك. السلام عليكم. الله يبارك فيك وفي عمرك تفضل. وياك تفضل. حكم عن الأرض لكن ستزرعها الراهن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. السلام عليكم. السلام عليكم. مش أنا بتصل من دولة الأخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك. هذا اللي بعد هذا خبيث قلب رجال التعفف. والله ما مر علي إذا كان خرجت من أي كتب. واحد من بعض الكتب الذين كان في كتاب بدأ خالد رجال التعفف. لا أسأل يعني مصادرهم من كتب السنن يعني هل أنت بحثت هل في مسند أحمد هل في شيء؟ إن شاء الله بإذن الله غدا يكون عندك علم عن حديث الرجال بن عفور بل هو صحيح أو ضعيف إن شاء الله. طيب تثبت شوية لما العشاء يؤذن لها تتنام قبل العشاء صلاة الظهر. ولا تتوقعين يعني كده مريضة مريضة تتنوى البوائم ولا ايه؟ احيانا بتبقى مريضة. المريض له احكامه خاصة لكن لا يجوز لها ان تفعل ذلك اذا كانت صحيحة. تصلي العشاء وتنام وتقوم تصلي الفجر. أما في يعني ستجعلنا الآن مستسلمين أمامك. هي نامت قبل العشاء واستيقظت ظهرا تصلي العشاء ثم تصلي الفجر وبعد تصلي الظهر مع المصلين. بس الله يكرمك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الله يعافيك الله يعافيك الله يعافيك. السلام عليكم. أي مصطفى؟ نعم. كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله. تتخرج سيدي عبد الشيخ. كنت مشترك في لواء التأمين فمهم المسألة بعد ما انت تقول ان اللواء غير جاهز يعني سألت رأي المندوب فقال لي ممكن ايه تاخد فلوسك بعد 3 سنوات فقعدت يعني اول 3 سنوات فيتأثر فقال لي فلوسها هتبقى منقوصة يعني الراجل هيتضاعف استنى الخمس سنين وخذ المبلغ كامل. مش فاهم انت تاخذ المبلغ كامل لا تاخذ زياده. تمام. وانا خدت زياده عشان مش هدعمه انا وانا استفدت المبلغ. بقول لك اذا كنت ستاخذ حقك والزائد حتى تنفقه في اي باب للتخلص منه لا باس. تمام اكمل معاه 5 سنين. حتى تاخذ حقك. الله يبارك فيك. حديث عمر يا سرية الجبل الجبل في سنده يحيى بن نور الغافقي متكلم فيه. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنا لا أتكلم لا ما تلقاش ربنا عوض عليك من باب آخر أحسن ويبارك لك في القليل. لا نريد أن نغدر ولم نريد أن يقيلك البيع فأما يعوضك خير ونحن نكون أوفياء وربنا يكرمنا ويبارك لنا في القليل. ما فيش مشكلة صعب العزاء ما جاش بعد 5-6 أيام يقولون بس مش مشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يرحمه. صبرا أنت الحمد لله تزوجت وأخذت أولادك. من الذي يتكفل بهم؟ قلت لي من؟ الزوج الجديد. أي يشكر. وبعدين السؤال؟ السؤال أهل زوجك الأول عجبوك عن الميراث وعن الشقة التي بنيتها من فلوسك والسؤال؟ ظلموك يعني والسؤال؟ أما الفلوس التي دفعت يعني كانت تطلبي بها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخنا؟ الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما بنتي تفضل. دلوقتي انا عندي مبلغ من المال في البنك والخوارج اللي بتطلع بتاعها يعني الحمد لله اللهم لك الحمد. دلوقتي انا بسال عن الخوارج اللي بتطهرها دي وبتطلعها، هل ينفع اصلا ان هي تطلع صدقه عاديه ولا تطلع مثلا في اعمال خيريه مثلا زي مسجد الدنيا وكده؟ المسجد لا، المسجد لا، ان الله طيب لا يقبل الا طيب. المسجد لا، صارت من أهل الشرك لما أرادوا بناء الكعبة، هم على الشرك اجتمعوا وقالوا نحن هدمنا الكعبة سنريد بناءها، لا ندخل فيه أي مال حرام، لا ندخل، هم مشركون، لا ندخل فيها مال ربا ولا عنوان كاهن ولا مهر بقي ولا مال مقصوب ولا أي شيء، إلا أنه مال حلال يا جماعة يجيبه يأتي به. ما الفلوس الحلال عندهم ما تكفت بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فبنوع من ثلاث جوانب على قواعد إبراهيم والجنب الرابع تعرف السور الذي يدور حول الكعبة من اتجاه الشامية، هذا الناس من قواعد إبراهيم، لكن ما استطاعوا أن يبدو على قواعد إبراهيم بسبب المال الحلال وهم مشركون. فأنت رجل المسلم ما تأخذ ريبة الدين وبيت الله لا ممكن تأخذ أي مقطع عام المسلمين إلا المساجد أو فقراء لا تربط بهم قرابة. يعني بعيدة عن القرابة يعني على النحو الذي ذكرته لك، لأن احنا على سبيل التخلص، فالأجر أجر ورعك، الأجر تأخذه للورع. أنت مأزور، أنت مأزور بارك الله فيك لورعك. السلام عليكم. يا شكرا وعسل معاشر الوقتي الوقتي ينفع مثلا بيت تتزوج ولا شيء ينفع نعطيها جهاز حاجة لنفس القريب بس قريبة لك؟ لا لا لا خلاص بعد عنك ما في مشكلة. الله يسلمك. أنا سألك سؤال بارك يعني سامحني، أنت الله مص عليك، الله مص عليك، وسع الله عليك، اللهم لك الحمد، الحمد لله. كما أنك تتخلص من الربا، اخذ شيء من الرزق الحلال الطيب من مالك الحلال الطيب لله. من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله سبحانه يتقبلها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره وقلوه حتى تأتي يوم القيامة مثل الجبل العظيم. فمن مالك الحلال الطيب الذي جاء بتوفيق من الله ثم بسعيك وجهدك واجتهادك أخرج منه مالا لله وبني يترك الله عملك. بارك الله فيك. الله يجزاك الله خير. الله يكرم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واحد ما زال كلام يا شيخ. مين؟ يعني واحد زوجته يعني زوجته صعبة. أنا متوقع ذكر على شريك من النساء. هي ردت على ردت النساء المتحدث الأنثيين. استاذنهم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالمذيء والآية في غير موضعها. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايز أسأل الشيخ مصطفى يعني سؤال بخصوص تفضل. لو سمحت أنا كنت يعني حلفت على زوجتي وقلت لها يعني في فترة الكورونا على طلاق بثلاثة من جراحة يعني يعني يعني أقسمت عليها بالطلاق. أنا أختار رأي أهل العلم القائلين أنك تكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقك. أنا قصدت إذا أرادت أن تذهب. يعني إذا أردت أن تسمح لها الآن كفر كفارة يمين ولا يقع طلاقك إن شاء الله. طيب حضرتك أنا عملت المرة يعني قلت مرة ثانية وقت يعني عملت مرة من الاتراعي مش هتنبذي يعني هو نفس الموضوع. هل نفس القصة كفر كفارة يمين؟ الله يستر عليك. يعني مرة واحدة ولا لا؟ هذه واحدة وهذه واحدة. هذه واحدة. نعم. طبعا كفارة وسقى 10 مساكين. نعم 10 مساكين. تحاولت تسمع مرة عندي يعني انت تقول لي في اليوم يعني على حسب 10 وجبات من الوجبات المتوسطة التي تأكل وانا عملتها من اعلى الوجبات خير وبركة. تمام. معلش سؤال تاني بخصوص معلش حضرتك لو انا مثلا نفسي ان هو حدث يمين الناس لا شيء على الناس لا شيء على الناس. نعم. طب أستاذ خلاص سؤال ثالث بالنسبة لو أنا معايا مبلغ من المال ودي لأحد الأفراد يعني أحد الأقارب اللي هو شغال وكده. نعم. والمبلغ يعتبر محدد يعني محدد القيمة. نعم. هل ده يعتبر ربا؟ لا محدد القيمة إن شاء الله لكن المبلغ اللي جامل هل لزاما شهريا ان ياتيك بمبلغ ربح ولا يعني يعطيك في الشهر مبلغ مثلا 1000 جنيه وفي اخر السنه يصفي الحسابات؟ لا هو في كل شهر يديني مبلغ في الحسابات 1000 جنيه. سبت لا يصفي. بس إذا كانت تحت الحساب جائز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يحفظك. حفظك الله الذي أحببتنا له. أولا يعني ليت الإسلام شيخ هذا التيح صبر الله المستعان. أولا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خط أو أجل فقول أحدنا صام مشت عن نبيك محمد أنه آخر كحديث خاص بهذا اللفظ لا أعلم، لكن عموما إذا صلينا على رسولنا أو دعونا له إذا كنا دعونا الشخص. إذا قلت لك أنت اسمك ماذا؟ أنت ما اسمك؟ الله يسلمك. إذا قلت اللهم اجعل المصطفى عنا خيرا، أليس الملك يقول أمين ولك بمثل؟ خلاص. فإذا قلنا على رسولنا أفضل صلاة وأتم تسليم فإن شاء الله نحن مأجورون بإذن الله. كنت سمعت من بعض المشايخ أن من قال هذا أتعب 70 ملك الألف صباحا في شارع ذلك. لا لا يصح. تمام. حضرتك يا شيخ صلاة الصحابة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية النبوية يجوز، لكن من ناحية الإيراد ما توارد هذا بكسر. بمعنى يعني مثلا زيد من الناس رجل مسلم قال هل يجوز اللهم صل على زيد كلغة وكدعاء؟ يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على أبي أوف، والله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم الزيتين بها وصل عليهم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام امرأة صلى الله عليك وعلى زوجك. انتظر اسمع السؤال الآخر. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. فمن حيث صلى زي ذلك هل ورد أن نقول عن أبي بكر صلى الله عليه وسلم عن عمر صلى الله عليه وسلم لم يرد مثل هذا؟ وإن كان يحدث من الموت بس هذا اختص برسول الله، كما أن قول رضي الله عنه في الغالب تطلق على الصحابة. وإن قلنا عنك وأنت تخاطبني رضي الله عنك جاهز أن يقول رضي الله عنك شيخ وعنك وعن السلمين والسلمات أختي بعد الأسنة الأخرى سيئة شيخ هات يعني أنا كان والدي توفي رحمه الله من ما يقول 14 عام مثلا وكان طلعت لي هنا وراسي العلم هو بيقول مال في المجلس الحي الكتب. أنا لما طلعت وربنا كرمت بحضراتكم وفهمت إن ده غلط في والدي وكده فخرجت المادة من كنت صغيرا يعني فإيه خرجت بإعمال بعض المساجد فأخرجت يعني دلوقتي لا لا لا تخرج مرة ثانية هناك أبدا إن شاء الله خلاص أنا خلاص كده من المشكور أنا الله يسلمك الله يبارك فيك الله يحفظك يا شيخ يا رب اهدنا واياك يا رب اهدنا واياك ووفقنا واياك مسكنا بالعروة الوسطى واياك والسلمين والسلام من تقريبا يا شيخ حضرتك الذكر اللي هو اللهم اني ادركت نفسي ذكرا كثيرا ولا يخرج قلوبها الا اقول في اي موضع في الصلاه يا شيخ البخاري يختار ان هذا الذكر يقال بعد الانتهاء من التشهد ما شاء الله يعني بعد التشهد وقبل التسليم يا شيخ نعم ده رأي البخاري واختيار ما شاء الله يا شيخ أحبك الله الذي أحببتنا له السلام ولك والسامعين والسماعات ونحن وإياك والسامعين والسماعات يا رب الله يستمع لك الفردوس يا رب السلام عليكم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف اسمع الركن الذي يستطيع الاتيان به في الفريضة بعجز يتخلف عنه مش مشكلة يعني إذا استطاع أن يقوم صلاتي في الفريضة قام لكن إن عجز عن السجود يوم مثلا فالركن الذي يستطيع أن يأتي به يأتي ما وراء ذلك لا يبلغ الله نفسا إلا وسعى نعم ولكن لا يتحرك بشكل طبيعي على ذلك هو أدرى بنفسه نحن نفتي نقول يا جماعة لا تصح صلاة الفريضة وأنت جالس إذا كنت تقدر على القيام أما النافلة فتصح ولكن لك أجل يدخل القائم نصف أجل القائم إذا كنت تستطيع القيام هو وظيفة فيها إذا قامت الصلاة يعني هو أدرى بنفسه الله فيه يا رب السلام عليكم بارك الله فيك يسأل السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وياك الله يحفظك سلام الله يدينا وياك ويصلحنا وياك يا رب العالمين. الله شكرا. الحلقة وكيتي الحكي اللي فات كانت عرض هناك مرض شديد. المهم وجيت بعد كده دخلت المستشفى ما قدرتش ان هي تتخرج في المستشفى في نفس اليوم ما قدرتش ان هي تبات في منى وباتت في ردة ايام منى. يعجزها عن المبيت في منى او لعدم وجود مكان؟ كان معاه مكان والوقت اللي معاه قاعدين بس هي كانت تعبانه جدا وكانت عايزه ان هم يموتوها في السكن فكانت ان استطعت وهذا الافضل وهذا راي الجمهور في هذه الحاله ان تذبح عنها دم واحد يعني الموالي كلها ترسل او توكل بالهاتف من يذبح لك دما في مكه يعطيه الفقراء لا بأس بذلك هو ألزم على رأي ابن عباس ما قال من ترك واجبا فلينسك نسيكه لينسك نسيكه يذبح ذبيحه وعلى رأي ابن عباس جمهور العلماء ما الدليل على نسيكه ما في دليل إلا أنها قصرت في المبيت بمنن فالمبيت بمنن واجب لمن استطاعه لمن له مكان ف فهذا النقص يجبر بذلك. تمام شاء الله. هو فقط سؤال لنا من هذه الاتجاهات اللي هي ممكن نتفاعل هناك يعني فقط. اي واحد صالح مستثمر جهات، اذا كنت تعرف اي شاب اي شخص في مكه امين من اخوانك قل له اقترني كبشن واذبحه وزعه في القرى. بس ان شاء الله. معلش عشان نفهم مره واحده دلوقتي لحضرتك وقته بالنسبه للفصل ده كان في اصل اعداد جدا وكانت يعني في اخ راجل طوقها على كرسي كان هو مسافر فهو طوقها على العشاء بعد العشاء وهو مش وبرضه كان اجبار من مش الوقت اللي هم يطوقوا على العشاء والصبح انا ما بنامش العشاء ما ينفعش مش يسمي يوم الظهر مثلا مش يسمي يوم الصبح ما فيش مشكله ده ضرورات كل الحجيج ده كل الحجيج بيتفي يعني يفعل ذلك لأن يصعب اللي يجمعوا الجموع قبلها بنصف ساعة يقضي وقت وحطهم في الوقت مش مشكلة إن شاء الله. إن شاء الله. سؤال أخير لو سيدة أظهرت نفسها وقالت لك أن الموضوع ده في يوم يعني كان في يوم مش منتشر بس كان عليها إذاعة. شارك يعني. في شيء في أي شهر. هي لا تشتغل بس تقول لك ثاني طبعا. لا الثالث ما فيش مشكلة إن شاء الله استغفر الله تعالى صالح. إذا كانت الروح نفخت فيه زوجها تطلب عفوه لأنه صاحب الدين صاحب الدين الدين نصف العرس نصف عرس الدين. تطلب من أولياء الجنين لا عيش ولا ميت. ما كان سمحها ولا ما سمحهاش ولا أمره. الله أنا أنت صدقوا بأي مبلغ جزاك الله خير. في الشهر الرابع بعض ما يقع شهر ثاني. في الشهر الخامس هو يبدأ الدفع. طيب لو الدية هذا أنا كنت بعرض على الشهر نصف عشر الدية نصف عشر الدية الأساسية. إذا كل الدية الأساسية 36 كما يقولون الأزهر 36 كيلو جرام فضة عشرها 3.6 كيلو جرام فضة نصف العشر كيلو لثمانية من عشرة درهم فضة قليلا بكم مسألة عن درهم الفضة بكم ويعطوهم لأولياء الولد الأولياء الجميل. هي يوم التجارة ما هي لها الجميل الولد ده كان له خالد أبوه كان عايش ولا كان ميت؟ كان عايش. أبوه كان عايش أبوه سيأخذ كل الدين بعدين أبوه لما مات ورثة الأب سيتقاسمون الدين. فهمت؟ الله يبارك فيك وياك مرحبا بالارقام والدكتور عمرو بهذه الاخوان جميعا جزاك الله خير يا احمد جدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. نعم اعد سؤالك تفضلا. سفينة أربعة في إمارة؟ أربعة. أصحاب الولاء من الترمبة من الأرض. يعني عموما أن صاحبك سرق الكهرباء من الحكومة. إذا استطعت ما استطعتش يدفعك سرقة في أي عمل عام. ماشي الله يسلمك. شكرا الله يا بشان وأنت يا مصطفى وجزاكم الله عنا كل خير. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. بارك الله فيكم وأكرمكم الله جميعا. وإياك الله يستر علينا وعليكم يا رب. ما قالك يا شيخ مصطفى في المواسم اللي بنوديها في الأرياف المواسم في رجب وفي شعبان هذه يعني سألتها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقعد بدعة؟ لا يقول مما نصل بها إلى حد البدعة. لا هي فقط يعني لا ما نستطيع نقول بدعة مؤانسة أحيانا لكن ليست وفق ذني أنا كمتكلم هل نقلت عن رسول الله أو لم تنقل لم تنقل عن رسول الله لكن هل تجوز أو لا تجوز الأمور الدنيوية يعني متجدات كالذي يحدث في الأفواه أحيانا في بعض البلاد الحنة التي يفعلونها النقود نقود الأفراح كلها أمور عادات هذه أمور عادات يعني أمور عادات أقرب إلى أن تكون عادات مثل كعك العيد مثلا كعك العيد هذا هل كان في كعك العيد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان في كعك العيد لكن السلف مثلا درجوا على إسعاد الأولاد في العيد بصور متعددة فكان في واحد اسمه ابن دقيق العيد عالم مشهور لماذا أبوه أطلق عليه دقيق العيد لأن أبوه كان أبيض شديد البياض وكانوا يصنعون كعك العيد وخبز العيد من دقيق أبيض شديد البياض فأطلقوا عليه ابن دقيق العيد فالشاهد ما كان هناك دقيق عيد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هي لم ترد عن رسول الله وأصحابه حتى تبرأ الدنيا نعم تفضل احمد ابو عمار مرحبا بك الاخ طالب الكتب تحت امرك تفضل السلام عليكم الضوابط في الخطوبه الضوابط الشرعيه في الخطوبه يعني ايه الضوابط في الخطوبه ما رأي الفتاه ما تراك الفتاه انا عايز تسال عن ايه بالضبط لا كافيين ومرحبا انا ليا الرابع الرؤيه الشرعيه يعني أنت أنت رأيتها واطمئنت عليها وأعجبتك أو ما زلت يعني خرجين لك نصف نوز مغطى من أعلى ونصف من أسفل لا اطمئنت عادي بس خلاص اطمئنت عادي خلاص إذا اطمئنت والحمد لله رجع فيها أجنبية كما كانت الرؤية لماذا للخطوبة وقد تمت فإذا فتحنا لك الباب ستعبث سامحنا تاني أجنبية خلاص بالنسبة ما هي أجنبية ما زالت أجنبية احنا رخصنا لك فيها مثلا يعني عياذا بالله الشريعة رخصت لك في رؤيتها الخطوبة تمت الخطوبة خلاص هي أجنبية كما هي بقت إنما كل يوم مطروح وتخرج لك يوم يعني أحسن التجوز أسلم للبريء الله يستر عليك وماذا تقول في العلماء اللي طلع علينا أن يجوز أن ترى منها سقيها وأن تكشف عن شعرها وعن يدها؟ أنا أسألك سؤال صح الله يسلمك أنت راح تخطب واحدة أنت إذا تشكي اسمك ماذا؟ فؤاد يا فؤاد أنت راح تخطب واحدة تحب أنك ترى شعرها ولا ما تحبش؟ تحبش؟ تحبش بس تنهارك لكن ابن بعض ذات ما منحرش خلا ما عادي شوف شعرها كده يطمئن ممكن تكون مثلا شعرها قاعد هل ينام؟ لا لا ينام جميلة الله بهذا قال الحنابلة الحنابلة قالوا بذلك والله الحنابلة قالوا سيبا ما تشوفها والصق والدراع نفس الكلام ولا هاي كلام غلط الجمهور يقول الجمهور يقول ان الناس والكفان فقط لما تروح تتمم الموضوع وترد لك او اختك لما فتحنا الباب تتسع الامور فالجمهور يقولون الناس والكفان وغير الجمهور غير جمهور الحنابلة ويسعون شيئنا في الموضوع بارك الله فيكم وحفظكم الله أبي هذا أنت حضرتك السؤال قبل كده يا شيخ مصطفى عن التماثيل اللي هي بتتحط أمام المنزل تماثيل أمام المنزل هل كان قدام بيت رسول الله تماثيل؟ لا طبعا الحمد لله خليها معروفة جزاكم الله عما كل خير ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.